الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وسلم تسليما كثيرا. نواصل بحول الله وقوته مدرسة الروضة الندية، شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد بن علي الشوكاني طيب الله ثراه. احنا مع الفقرة الخامسة من فقرات كتاب الشركات. قال تحت عنوان جواز الاشتراك في النقود والتجارات. ويجوز الاشتراك في النقود والتجارات، ويقسم الربح على ما تراضي عليه، وتجوز المضاربة ما لم تشتمل على ما لا يحل. وتجوز المضاربة ما لم تشتمل على ما لا يحل. احنا طبعا كنا بدأنا في كتاب الشركات في الحلقة الماضية، واتكلمنا في الشركة العامة اللي هي شركات التملك العامة، اللي هي احنا قلنا الشركة قسمين، شركات تمليك وشركات ايه، شركات عقود. فخلاص كلمنا في الكلام اللي يتعلق بشركات التمليك مما يكون المسلمون فيه شركاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاثة، ايه هم؟ الكلاء والماء والنار. النهاردة هنتكلم بقى فيما يتعلق بشركات العقود، واللي ربنا سبحانه وتعالى أشار إليها بقوله في سورة صاد وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وإن كثيرا من الخلطاء قلنا يعني شركاء، الخلطاء يعني الشركاء. فدي قاعدة عامة ربنا سبحانه وتعالى بينبهنا إن باب فتنة المال باب عظيم وصعب على أي إنسان، وقليل من ينجو منه، قليل من ينجو منه من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني في المعاملات والعبادات، وإلا فكثير من الناس ممكن يفلح في باب المعاملة وباب الاستقامة الشخصية، أما في التعامل مع الناس بيخفق عند أول تجربة. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العافية والمسلمين أجمعين. فناخد بالنا ان المسألة مسألة التجارات واستثمار اموال الناس والدنو من هذه العقارب التي قال فيها السلف رضي الله تعالى عنهم وارضاهم الدرهم عقرب فان احسنت رقيته والا فلا تقربه، الدرهم عقرب فان احسنت رقيته والا فلا تقربه. رقية العقرب الضوابط الشرعية للمعاملات المالية، دي رقية العقرب يعني الضوابط الشرعية وخشية الله عز وجل في السر والعلن ومراعاة حرمات المسلمين، ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ودي طبعا فتنة الأمة كما بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. فتجد الإنسان بعيد عن المعاملات المالية سهل جدا للاستقامة الشخصية والعبادات السر والعلن في نفسه كده، إنما لما يجي يتعامل مع الناس وينكشف غطاء الوحدة وغطاء الخلوة ويبدأ يحتك بالمجتمعات، هنا يبان بقى إيه عنصر الإنسان. تعرف فلان؟ آه يعرفه. عملته؟ لا ما عملتوش. يبقى ما تعرفوش. يبقى هيظهر عنصر الإنسان إمتى؟ عندما يعرض على فتنة المال. إن نجاه الله عز وجل منها فهو مما سواها أكثر نجاة إن شاء الله، وإن أخفق فيها فده الطبيعي. يعني ما تنصدمش لما تلاقي إنسان من الناس أخفق في فتنة المال وفشل في اختبار الدرهم والدينار. نسأل الله عز وجل العافية والسلامة لجمهور الناس. فهنا بيقول الإمام الشوكاني في متن الدرر يجوز الاشتراك في النقود والتجارات ويقسم الربح على ما تراضي عليه. وده قانون وضعه الشوكاني رحمه الله تعالى في جميع كتبه، ان الارباح التي تعود من الشركة الضابط فيها عند الشوكاني رحمه الله تعالى مش مراعاة رأس المال ولا مراعاة العمل ولا مراعاة وجاهة ذوي الوجاهة في شركة الوجوه مثلا وغيرها، على ما تراضي عليه. يعني ايه على ما تراضي عليه؟ يعني عنده ان ممكن يكون في تفاوت في رأس المال في الشركة ويبقى في تساوي في الارباح، تمام، او في تساوي في الارباح وفي تفاوت في او في تساوي في راس المال وتفاوت في الارباح، تمام، يعني ممكن يبقى فلوسهم شكل بعض، ده حاطط 100,000 وده حاطط 100,000 وده ارباحه تلت وده ارباحه تلتين رغم ان الاثنين فلوسهم شكل بعض، او بالعكس ده حاطط 100,000 وده حاطط 300,000 والاثنين ياخدوا 50% و50% من ارباح هذه الاموال. فهو وضع القاعده، وده شبيه منه كلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في مساله كيف تقسم ارباح الشركة. لكن جمهور أهل العلم بيقولوا على ما ترضي عليه ده في باب المضاربة بس، في باب المضاربة فقط، أو في باب شركة الوجوه، إنسان بيعمل بوجهته وإنسان بيعمل بأمواله أو بيعمل بإيه بيده، يعني هو ليه شغل لإدارة عملية بس ملوش وجهة، فإنسان هيستفيد من وجهة إنسان وهو هيبقى مدير مثلا ويدوروا بعض البضائع أو بعض الأشياء أو بعض الشركات، وهيبدأوا يتكلموا مع بعض في مسألة الإيه النسبة والتناسب في الأرباح العائدة من هذه الشركة. تمام كده. فهنا بيقول يبقى ويقسم الربح على ما تراضيا عليه، يعني إن شاء الله كما سيأتي تفصيله الآن. الأول الشركات المذكورة في كتب الفقه خمس أنواع من الشركات، ودي أشهر أنواع الشركات، وفي غيرها في غيرها لكن ده المشهور. عندنا من شركات العقود بتنقسم إلى خمسة أقسام مشهورة، وحيأتي الكلام عليها في ثنايا الشرح من كلام العلامة صديق حسن خان رحم الله الجميع. عندنا شركة العنان، شركة العنان، وشركة الأبدان، وشركة الوجوه، وشركة المضاربة، وشركة المفاوضة. خمس أنواع من الشركات اللي هي شركات العقود مش شركات التمليك. شركة العنان، تمام، اللي بعد كده شركة الأبدان، بعد كده شركة الوجوه، وبعد كده شركة المضاربة، وفأخيرا شركة المفاوضة. شركة العنان ان هم بيبقوا شركاء في الاموال، انت حاطط فلوس وانا حاطط فلوس، انت بتستثمر جزء من مالك وانا استثمر جزء من مالي، يبقى احنا شركاء في رأس المال سواء كنا اثنين او ثلاثة او اكتر، اسمها شركة العنان لان كل منهم يعينه بايه بماله في الشركة. شركة الابدان اللي هي اشبه ما تكون كده بالايه بجماعة صناعية بياخدوا شغلانة مع بعض كده، تمام، مقاولات العمال مع بعض، يقول لك مثلا هجيب مجموعة أنفار يعملوا في الشغل الفلاني، هجيب مجموعة صناعية يعملوا الشغل الفلاني، أنا وفلان زميلي هننزل الشغلانة الفلانية وهناخدها مع بعض، ويبدأوا يتكلموا يعني هتبقى عائد هذه الشركة والفلوس والأجر المقابل من هذا العمل أو العائد اللي على هذا العمل هيتقسم إزاي. طبعا بيبقى في انسان اما ان هم يتساوايا في الخبره ومن هم يتفاوتا فيها، تمام، فاما ان هم يشتغلوا على نسبه وتناسب في خبره الانسان ده في شركه الايه اللي هي الابدان، شركه الابدان هيصطادوا مع بعض ويجيبوا سمك ويقسموه فعلا دي كلها موجوده في سير السلف رضي الله تعالى عنهم وارضاه، يطلعوا في البريه مثلا لصيد الحيوانات البريه وبعدين يقسموا كل اللي جه على بعض، رغم ان ممكن واحد ما جابش خالص، واحد جاب 10 حاجات، واحد جاب 2، واحد جاب 5، فبيبقى نوع من انواع التكافل. يعني شركه الابدان اشبه بنوع من انواع التكافل بس مشارطه وفيها معاوضه ونحو هذا الامر. شركه الوجوه اللي هي من الوجاهة، إنسان صاحب وجاهة، اللي هي بقى تطورت الآن بقى للعلامة التجارية والماركة بتاعت المنتج نفسه، اسم المصنع واسم الشركة واسم الصيدلي، وهذه الأشياء كل دي متولدة على القول بشركة الوجوه. وبعد كده في شركة المضاربة اللي بقى في إنسان بيمول أو مجموعة من الممولين لبعض المشاريع، وفي إنسان مدير أو مجموعة مدراء، يبقى أنا عندي الشغل قسمين اثنين، مدير فقط بلا مال وممول فقط بلا إدارة وبلا أعمال. كده الصورة دي اسمها شركة مضاربة، سواء كان بين واحد وواحد أو بين واحد وأشخاص أو بين مجموعة أشخاص فريقين قصاد بعض. بعد كده عندي شركة المفاوضة، وهي تجمع كل ما مضى، شركة المفاوضة تجمع جميع ما مضى من أقسام الشركات، وهنشوف الكلام ده في ثنايا الشرح إن شاء الله. بيقول لي هنا ويجوز الاشتراك في النقود والتجارات ويقسم الربح يعني العائد من الأرباح على ما تراضيا عليه لما طرفي الشركة سواء كانوا شخصين أو أكثر من شخصين، لحديث السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك لا تداريني ولا تماريني، كنت خير شريك لا تداريني ولا تماريني، يعني كان هذا شأنك أنك لا تداريه، أن النبي لا يداريه ولا يماريه. قال أخرجه أبو داود وابن ماجه والنسائي والحاكم وصححه. بيقول وفي لفظ لأبي داود رحمه الله تعالى وابن ماجه أن السائب المخزومي كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، كان شريك النبي قبل بعثة النبي، فجاء يوم الفتح فقال مرحبا بأخي وشريكي لا تداري ولا تماري، لا هذه صفتك هذه أخلاقك لا تداري ولا تماري، لا دي نافية مش ناهية، أنت كذلك لا تداري ولا تماري وله طرق غير هذا. تمام. وقد ذكره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى مصححا إياه في صحيح سنن أبي داود رحمه الله الجميع. هنأخذ هنا فائدة فيما يتعلق بالجزء الأول. هنقول إذا اشترك بدنان بماليهما فهذه شركة الإيه؟ العنان، وهي متفق على جوازها. إذا اشترك بدنان أو شخصان بماليهما فهذه شركة العنان وهي متفق على جوازها. وإنما اختلف في بعض شروطها، واختلف في سبب تسميتها. يعني شركة العنان إحدى الشركات الخمسة، أنا مش كلها متفق عليها، يعني في بعض العلماء بيمنع صورة من صور الشركات الخمسة زي شركة الوجوه عند الجمهور مثلا. شركة الوجوه جمهور أهل العلم بيقولوا لا، مش حاجة اسمها شركة وجوه، إما عمل وإما مال، يا إما أنه يمول يا إما أنه يعمل. إنما شركة الوجوه واحد شغال بسمعته، تمام، يفطح أحطها على شركة، أحطها على أجزاء خانة، أسجل أجزاء صيدلية باسمي، إن أنا أديله منتج علامة تجارية مثلا لمصنع من المصانع، ولا هديله فلوس ولا هديله بضاعة ولا هشتغل عنده، هو بس بياخد سمعتي يشتغل بيها يعني، تمام. أو زي الصورة المشهورة بقى اللي بتيجي دلوقتي، إن راجل مثلا عنده عربية اللي هم المعاقين، سيارات المعاقين، المعاق ليه وجهة، ليه وجهة حكومية أو رسمية، يعني إن هو يشتري العربية بلا جمارك، فبتجيله بسعر قليل جدا 40-50 ألف جنيه، ويجيب عربية لو هجيبها بجماركها تعدي 100 ألف جنيه أو 150 ألف جنيه مثلا. فيجي واحد ملوش الصلاحية دي فيقول له أنا وإنت نجيب عربية بهذه الصورة ونبيعها مثلا، انت بوجهتك وانا بفلوسي، فيجيبوها مع بعض ويبيعوها، وبعدين يتربحوا منها فيما بعد، او يصطلح على ان احدهما يكون مالك له ويخلص الثاني بعد الايه التخلص من مسألة الضرائب دي. دي تدخل في شركة الوجوه. علماء الاسلام مش كلهم بيقولوا ان شركة الوجوه من الشركات الجائزة شرعا. فهنا بيقول لي اذا اشترك شخصان بماليهما فهذه شركة العنان، اتفق العلماء عليها في الجملة، لكن اختلفوا في بعض شروطها، واختلفوا أيضا في سبب تسميتها. فمنهم من قال سميت بالعنان من عنان الإيه؟ من عنان فرس المتسابقين، من عنان فرس المتسابقين إذا استويا رأس برأس، أنت حطت فلوس أنا حطت فلوس، ما فيش جميل الواحد على الثاني. وقيل من عنا الشيء، من عنا الشيء من عنا الشيء إذا عرض، يعني عنا لي أمر عرض لي أمر، تمام، يقول عنا لي أن أفعل، عنا لي ألا أفعل، يعني عرض لي أن أفعل أو ألا أفعل. طيب يبقى احنا عندنا شركة متفق عليها من الخمسة شركة العنان، وعندنا شركة المضاربة كمان متفق عليها بين أهل العلم، ثابتة جائزة بإجماع أهل العلم. اختلف في الباقي بقى، يعني اختلف في شركة الإيه؟ الأبدان، واختلف في شركة الوجوه، واختلف في شركة المفاوضة. لان انت ممكن تكون مسألة، ليه بقول لك المسألة دي، ممكن تبقى المسألة اللي انت بتسأل فيها بعض العلماء او بعض المشايخ او المفتين، واحد يقول لك يجوز، وتعرض نفس الصورة على واحد تاني يقول لك لا يجوز، تتحير، هي دي مش شركة عم الشيخ، يقول له بس لا يجوز، ازاي شركة ولا يجوز، اما هو في شركات مختلف في صحتها وفي مشروعيتها، والتاني يقول لك ينفع، طب انت قلت ينفع ليه، ده التاني قال ما ينفعش. ايوه، لان هو المساله مساله موضع خلاف سائغ بين اهل العلم رحمهم الله عز وجل. يبقى انت تفهم صوره الشركه الاول، وبناء عليها تشوف بقى ان كان الكلام ده موضع اتفاق بالايجاب، موضع اتفاق بالسلب، ونحو ذلك في كلام اهل العلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما شارك السائبه المخزومي كان شريك النبي قبل البعثه. الامام احمد رحمه الله يقول يشارك اليهودي والنصراني، ولكن لا يخلو اليهودي والنصراني بالمال ويدفع اليه دفعه واحده. تمام، هنا بنقول يشارك اليهودي والنصراني على اساس ايه؟ على اساس ان هذه المعاملات من جمله المعاملات المباحه بين المسلمين وغير المسلمين من الكتابيين او الوثنيين. هذه لا تطعن في مسألة البراء من الكفار، لأنها من المعاملات الجائزة. فكون إن أنا أتبرأ من الكفار وجوبا، أتبرأ من الكفر وجوبا، وإن هذا ركن من أركان التوحيد البراء من الشرك وأهله، هذا لا يتنافى من المعاملة المادية أو المعاملة المالية بيني وبين المشركين، ولو كانوا حربيين، ولو كانوا حربيين هذا لا خلاف فيه، ما لم يكن البيع والشراء فيما فيه ضرر على المسلمين كالسلاح ونحوه في وقت الحرب بيني وبينهم. يبقى هنا الإمام أحمد رحمه الله تعالى بيقول يشارك اليهودي والنصراني ولكن لا يخلو اليهودي والنصراني بالمال وحده، ولكن هو الذي وليكن يعني صاحب المال هو الذي يليه. تمام؟ ليه بيقول؟ لأن طبعا اليهودي ما عندوش موانع من المعاملة بالربا، ما عندوش موانع من المعاملة ببعض المحرمات وبعض المنهيات الشرعية. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كره مشاركتهم مطلقا، الإمام الشافعي كره مشاركة اليهود والنصارى مطلقا، والكراهة هنا مش كراهة التحريم لأن الإجماع على الجواز، لكن بقول الأفضل يعني ما أنت عندك الناس كتير والتجار مالين الدنيا، ما لقيتش يعني غير نصراني أو يهودي تشترك معه، لكن لو فعل ذلك كانت الشركة صحيحة على التفصيل باتفاق أو على خلاف زي ما احنا شفنا في أنواع الشركات. بيقول هنا وأخرج البخاري عن أبي المنهال أن زيد بن أرقم والبراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما وأرضهما كانا شريكين، فاشتريا فضة بنقد ونسيئة، فاشتريا فضة بنقد ونسيئة، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهما أن ما كان يدا بيد فخذوه وما كان نسيئة فردوه. ادلهم ضابط المعاملة في الايه في الأصناف الربوية، الفضة والذهب من الأصناف الربوية، فهم أخطأوا في صورة من الصور فالنبي بيصلح لهم الأمر. اشتريا فضة بنقد ونسيئة، فضة بنقد يعني فضة قصد فضة، اشتري أنية قصد دراهم أو هذه الأشياء هتباع وزنا بوزن كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا هيدي حاجة ويبقى ياخد بالآجل فيما بعد. فقالوا لا، احنا اتفقنا في الأول ان الأصناف الربوية المقصود منها أو الشرط الأساسي فيه المعاملة بها المقابضة يدا بيد عند اتحاد الصنف، يعني لما يجي هنا الوقت جنس ربا وبجنس ربا ومن نفس العلة الجامعة ده ثمانية وده ثمانية أو ده قوت وده قوت، يبقى الشرط عندنا إيه؟ فاكرين احنا الكلام في الربا ولا نسينا؟ المقابضة في المجلس. فالنبي قال لهم ماشي، اللي كان بنقد هتمشوه واللي كان بنسيئة ده باطل يرد ولا يعتمد ولا يجوز التعامل به. فاشتريا فضة بنقد ونسيئة فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهما أن ما كان يدا بيد فخذوه وما كان نسيئة فردوه. وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. دي شركة ايه؟ شركة أبدان. أحسنت دكتور أحمد، دي شركة أبدان. قال له احنا الاثنين ايه اللي حسبوه يوم بدر؟ سلب الكفار، ما هو كل واحد هيقتل كافر وده هيقتل كافر، فكل واحد هياخد ايه السلب اللي هي الملابس الشخصية والأدوات الشخصية للمقاتل، ممكن سلاحه الشخصي وهذه الأشياء، فدي بتثمن بأشياء حتى ولو كانت من ذهب أو غير ذلك. فطبعا بقول له انت اللي هتجيبه، انت هتشتغل من اتجاه وانا اشتغل من اتجاه، ونتقابل في نهاية الايه في نهاية الغزوة ونقسم بقى، نشوف ان احنا نبقى شركة في اللي احنا جمعناه مع بعض. يبقى هنا بيقول ان ابن مسعود بيقول اشتركت انا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، قال فجاء سعد باسيرين ولم اجئ انا وعمار بشيء، ولم اجئ انا وعمار بشيء، قال وفيه انقطاع. واخرج احمد وابو داود عن رويفع بن ثابت قال ان كان احدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ نضو أخيه على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف، وإن كان أحدنا لا يطير له النصل والريش والآخر القدح. وأخرجه الدارقطني والبيهقي. تمام؟ برضو المسألة فيها يعني في الأسانيد فيها مقال وفيها كلام. هنا بيقول دلوقتي إن كان أحدنا في زمن رسول الله لا يأخذ النضوة، بيقول النضوة هنا المهزول من الإبل، يأخذ المهزول من الإبل، لا يأخذ نضوة أخيه على أن له النصف مما يغنم. تمام؟ ولنا النصف، هياخذ الجمل ده يحارب عليه، ياخده يحارب عليه يعني وسيلة ركوبة يعني. يقول طب إنه ما عنديش غير جمل هزيل، قال طب هسه هاته ورا اللي ربنا هيكرمنا بيه نقسمه مع بعض يعني. يقول فربما وإن كان أحدنا لا يطير له النصل والريش وللآخر القدح، يعني حتى كل اللي جه بيتقسم، حتى السهم الرمية الواحدة، السهم القذيفة الواحدة بنقسمه نصين، واحد ليه القدح اللي هي القناة الجزء الخشبي ده العصاية، والتاني ياخد النصل والريش، ياخد البوز من قدام المعدن او المزجج ده او المحجر والريش اللي في الاخر، بيقسموا كل حاجة يعني. تمام؟ يطير هنا معناه ان هو يعني يخرج له في القرعة يعني في القسمة. وان كان احدنا لا يطير له النصل والريش وللاخر القدح، مش القدح طبعا، القدح اللي هي واحدة القداح اللي هي السهام بلا نصول ولا ريش. ما هو السهم عبارة عن نصل وقناة وريش. القناة اللي هي الجزء الخشبي ده، العصاية دي، هي دي اللي اسمها القدح. وطبعا كانت بتبقى معدلة ومقومة على النار عشان ايه تمشي باتجاه سريع وقوي في الايه في الهواء. عندنا هنا فائدة هنقول تقسم الأرباح على ما تراضيا عليه في ايه في شركة الأبدان، زي ما عدت هنا في حديث اللي هو ابن مسعود، وكذا حديث رويفع ابن ثابت دي شركة أبدان برضو. هذا على الراجح يعني وعلى اختيار الشوكاني. أما في المضاربة فعلى ما تراضيا عليه إجماعا، يعني في المضاربة لا خلاف في أنهما يقسمان الربح على ما تراضي عليه، لأن واحد ليه فلوس فقط ملوش أعمال، والتاني ليه عمل فقط ملوش فلوس. فطبعا هما زي ما يدبروها بقى، زي ما يدبروها. الرجل المدير ده يا ترى هو شغله هيساوي قد إيه من الأرباح؟ يساوي ثلاثة في ثلاث تربع، يساوي ربع، يساوي تلت، نص، عشرة، خمس، عشر، زي ما يرتبوها بقى. فهنا بنقول إن هنا في المضاربة هيبقى المقاسمة على ما تراضي عليه باتفاق أهل العلم، تمام؟ وكذا في الأبدان فهي أصلا على غير إيه؟ على غير مال. في الأبدان برضو المسألة ما فيش فلوس، يبقى الصحيح إن احنا نقول في شركة الأبدان على ما تراضي عليه. ما هو ده لا معاه فلوس ولا ده معاه فلوس، بقولوا اللي هيجينا يعني اللي هنرزق بيه أنا وإنت من خلال صيد، من خلال سلب قتل المشركين في الحرب، من خلال غنائم حرب أغنمه أنا وأنت يعني في سرية من السرايا أو معركة من المعارك، أو في عمل يعني يعتملان فيه مع بعض، هيروحوا مثلا يشتغلوا باليومية مع الناس، ده هيشتغل ده يوميته 100 جنيه وده يوميته مثلا 50 جنيه أو 60 جنيه، يقولوا في آخر النهار نقسمهم مع بعض، هننزل احنا الاثنين نساعد الرجل الفلاني أو نشيل كذا أو نحطط كذا أو نكسر كذا أو ننظف كذا إلى آخره، أو نحتمل الأشياء الفلانية كل ده، وفي الآخر هنقسم الفلوس مع بعض. فهذه أيضا على ما تراضي عليه، على أساس أنه هتفاوت في الإيه؟ في العمل وفي القوة ونحو ذلك. تحت عنوان جواز المضاربة قال وتجوز المضاربة، وهو في اللغة أو وهي في اللغة، في لغة أهل المدينة القراض، والضرب بمعنى السفر، والمضاربة المعاملة على السفر، وأيضا الضرب بمعنى الشركة، الضرب بمعنى الشركة، والمضاربة المعاملة على الشركة. اتفق أهل العلم على جواز المضاربة، اتفق أهل العلم على جواز المضاربة، ولا تجوز إلا على الدراهم والدنانير. ولا تجوز إلا، مكتوبة إلا عندكم في بعض النسخ، ولا تجوز إلا على الدراهم والدنانير، وهو أن يعطي شيئا منها لرجل ليعمل ويتجر فيما يحصل من الربح، ويكون بينهما مناصفة أو أثلاثا أو ما يشترطان عليه. هنا بيقول لي لا تجوز إلا على الدراهم والدنانير، وده مذهب جمهور أهل العلم، إن هو في شركة المضاربة لابد أن يكون المال اللي هو بتمول به الشركة، اللي هو بتدعم به الشركة، اللي بينصرف على المشروع، لابد أن يكون من أحد النقدين، لابد أن يكون من أحد النقدين من الذهب أو الفضة أو ما يكون مقامهم يعني زي العملات الورقية المعاصرة. يقصد أن هنا الجمهور بيقولوا ما يبقاش شيء عيني، ما ادلوش بضاعة وقول له خد تاجر فيها مضاربة، ما ادلوش كتب مثلا، ملابس، ما ادلوش مس أدوات منزلية، ما ادلوش حديد تسليح، ما ادلوش بضاعة أدوات إلكترونية أو نحو هذه الأشياء، أو أخشاب أو حدايق أو حديد، وقول له خد ده تاجر فيه، ويبقى ده على مذهب الجمهور. لكن مذهب أحمد رحمه الله تعالى بيقول بجواز أن يكون مال المضاربة عينا، لكن يسميناه وقت العقد، لكن يسميناه وقت يحط له تسعيره، وانا هدي لك بضاعه اهي عشان اعرف هي كسبت ولا خسرت، اعرف ازاي، ما هي نزلت السوق واتباعت خلاص وتحولت لفلوس، انا اعرف ان البيعه دي كده كسبان ولا ربحان ازاي من غير ما اعرف الثمن الاساسي. يبقى على القول بجواز ان يكون راس مال المضاربه من الاعيان، الاشياء العينيه، البضائع يعني، ما هي الفلوس، بس بشرط ان هو ايه، ان هو يقوم. فاذا قوم لك الحاجه دي دلوقتي النهارده سوقها بيساوي 100000 جنيه، بيساوي 200000 جنيه، ونبدا شغل على كده، وبعد ما نخلص شغل البيع وتشتري وتودي وتجيب، ونيجي نحسب لقيناهم ال 200000 جنيه بقوا 150، يبقى احنا خسرنا، ده شيء طبيعي. يقول له لا ده دي ارباح. ارباح ازاي؟ احنا خسرنا 50000، الثمن كان 200، وبعد ما رحنا وجينا وصفينا وجينا ناخد الفلوس اللي في ايدينا بعد المصاريف لقيناها كام؟ لأن رأس المال بقى 150,000 كان 200 يبقى فين الربح بقى؟ بخسارة محققة. تمام. وعشان كده بقول لك لازم في الأول علشان تقول إن في إيه، إن في هنا جواز لشركة المضاربة بإن يكون رأس المال من الأشياء العينية، لازم إن أنت تقومها وتسعرها قبل ما تبدأ شغل عشان تعرف تقوم، ولما تيجي تفسخه تفسخه على إيه؟ ما هي البضاعة خلاص نزلت في السوق وتحولت لإيه؟ لمشتريات. هتيجي تصفي تلم الحاجة هتاخد إيه في مقابل إيه؟ لازم تعرف تمن الحاجة المدفوع. لكن أكثر أهل العلم اللي هو بيختاروا الشوكاني هنا بيقول ولا تجوز إلا على الدراهم والدنانير، وهو أن يعطي شيئا منها أي من الدراهم والدنانير لرجل ليعمل ويتجر، فما يحصل من الربح يكون بينهما مناصفة أو أثلاثا أو على ما يتشارطان أو على ما يتشارطان. تفضل. على احد الناخدين ده الاساس اللي هو موضع الاقناع عشان يبقى عارفين ان انا المكسب فين والخساره فين. ما هو ماشي، ما احنا قلنا دلوقتي انك لو قومت. تمام. الائمه بيمنعوا، بيقول ان الصوره الوارده في الشرع هنا في باب المضاربه كانت على اللي هي النقود يعني، وده المعتاد ان الانسان بيجيب فلوس انسان يشغلها له، مش بيديله بضاعه يسوقها له، هيديله بضاعه يسوقها له طب تمشيها اجاره وخلاص. يعني انا ادي لك شويه كتب بيع لي دول، خلاص بيعهم لي وهات لي ايه وهات لي الثمن بتاعهم وخد اجرك. يعني ممكن تخرج ايجاره، يبقى انا هوجع قلبي في شركه ليه؟ خلينا في الموضوع ده. نعم. احيانا الاجاره بتخلي الشخص اللي هو الاجير تمام يشتغل بقوه اكتر. لا ده مش احيانا، ده على طول، ده على طول. نعم. على راسي، ما احنا ما قلناش، لا احنا بنقول دلوقتي في قول في مذهب احمد رحمه الله تعالى، المسألة في التفصيل فيها روايتين اثنين في مذهب احمد رحمه الله تعالى، ماذا قول يوافق الجمهور في عدم الجواز وقول يعني يوافق الامام مالك رحمه الله تعالى في الجواز في المضاربة على الاعيان اذا ما قومت، وده صحيح. ما احنا قلنا ده راجع ان شاء الله. نعم. ملا حسب اللي بيستثمروا فيه بقى، لو هم هيضربوا او مش هيضربوا. بيقول لي هنا واتفق أهل العلم على جواز المضاربة، خلاص قلنا كده. تمام. هنقول بقى هنا ما ذكرش بعض الشروط عنده حتى هو في كلام الإمام الشوكاني رحمه الله فائدة في شروط صحة المضاربة. الشرط الأول تقدير نصيب العامل، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، تقدير نصيب العامل، الراجل اللي هيشغل البضاعة دي أو هيشغل الفلوس دي هياخد قد إيه من الأرباح. وطبعا نصيب العامل بيقدر من الأرباح مش من رأس المال. تمام. يبقى تقدير نصيب العامل من الأرباح، لما نربح هياخد كام في المية أو كام ككسر تلت نص عشر إلى آخره، وهذا مذهب الجمهور. طيب ممكن بعض الناس بيشتغلوا كده وخلاص، وإحنا دايما بنلاقي المشاكل دي كل يوم، إذا قام بعمل الشركة ولم يسمي نصيب العامل، لم يسمي نصيب العامل من الربح يعملوا إيه؟ هيبقى هنا عندنا بقى تفصيل بين أهل العلم. هنقول الأول الربح كله لرب المال. تمام كده، الربح كله، لأن نماء الملك ملك، دي قاعدة وده قول أكثر أهل العلم. يعني اشتغلوا دلوقتي بمضاربة مجهولة العوض في حق العامل، العامل مش عارف هياخد نسبة كام في المية، مش هنختلف وده احنا اخوات ومش هناكل بعض، ده أصلا شرط مبطل أو الوصف ده مبطل لهذه المعاملة. طيب خلاص باطلة افسخ، هناخد ايه بقى وانت تاخد ايه؟ بيقولوا الأساس بقى أن هنا النماء بتاع الشركة دي إذا هو اشتغل بشركة فاسدة وعملت أرباح، هنقول القاعدة بتقول عند جمهور أهل العلم أن نماء الملك ملك، أن نماء الملك ملك. تمام. ونيجي ندور بقى دلوقتي، طيب والعامل إما أن يأخذ أجرة المثل وإما أن يأخذ مضاربة المثل. تمام. وإما أن يأخذ ما اشترط عليه، كأنها صحيحة، دي أقوال ثلاثة عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. يبقى هنا للعامل أجرة المثل، كأنه اشتغل أجير، لأن احنا بنعتبر الاتفاق اللي انتوا عملتوه ده كله في الشركة باطل ملوش معنى، وانت اشتغلت ومش هنهضم حقك. تمام. ونماء المال حصل ومش هنرميه في الشارع. قالك لا نعمل ايه؟ يبقى احنا هنا دلوقتي نقول الاول ان نماء الملك ملك، ده رقم واحد، ده قول اكثر اهل العلم. فيبقى كل النماء عند مين؟ عند صاحب رأس المال. وبعدين هيدي للراجل العامل ايه؟ هيدي له اجرة المثل يعني، يعني شوف الراجل لو شغال نفس الشغلانة دي بس بالأجرة ياخد كام؟ ده قضاء الجمهور رحمه الله تعالى. وبعضهم قال لا ياخد مضاربة المثل، لو حد عامل شركة شكل دي ياخد كام؟ بياخد نسبة كام في المية؟ بيقولوا غالبا في الشركة دي العامل بياخد نسبة مثلا ربع الأرباح، بس هما كانوا متفقين بالعكس ان صاحب رأس المال هياخد ربع والعامل هياخد تلات ارباع. بنقول الشرط ده باطل، الشرط ده باطل، فيحال الى مضاربة المثل، يعني ما يأخذه المضارب في الشركة الصحيحة مما تعرف عليه الناس في سوقهم هم في البضاعة دي او في السوق اللي هم في بلدهم. يعني ده القول الثاني. القول الثالث ان هو يأخذ يأخذ ما اشترط عليه اللي اتفقوا عليه كأنه صحيح، اللي اتفق عليه كانه صحيح. الله امال ازاي يبقى؟ قال لا ما هو احنا اللي احنا عملناه في الشركه اللي فاتت احنا نقول له وقف ما تكملش، وقف ما تكملش، افسخ، ما تبقيش العقد كما هو، وانت خلاص كنت متفق على كام؟ على 3 ارباع ارباح، اتفضل خد 3 ارباع ارباح وانت صاحب المال، خد مالك اهو والربع الارباح بس زي ما كنتوا متفقين، بس ما تكملوش يعني. تمام كده؟ والجمهور على انه ياخذ اجره المثل. وفي قول برضو لبعض اهل العلم ان هو المعاملة الباطلة يتصدقان بالارباح، ويرجع صاحب رأس الايه رأس المال برأس ماله الاساسي والزيادة كلها يتخلص منها. طب الراجل التاني ده مالوش حاجة يتصدق به، لكن دي اقوال مش بالقوة بمكان يعني. فاكثر اهل العلم ان العامل اذا عمل في شركة المضاربة من غير تسمية حصة في الارباح فحيبقى الربح رقم واحد لصاحب رأس المال، تمام، وللعامل أجرة المثل، تمام كده، وده اختيار الشوكاني رحمه الله تعالى، للعامل أجرة المثل وفاقا للجمهور رحمهم الله. وقال الحسن الأوزعي برضو ده من الأخوال الربح بينهما على أي حال إن كان، كانوا متفقين نص ونص هيبقى نص ونص، تلت وتلتين، ربع وتلت ارباع، الربح بينهما. فالأقوال كتيرة جدا في مسألة إزاي نطلع الناس من الشركة الفاسدة مع الاتفاق إنك ما تكملش. يعني كل العلماء يقولوا فاسدة يبقى أقف ما تكملش، لازم تفض الشركة دي، تمام، ويرجع صاحب رأس المال برأس ماله ونشوف ايه النماء يرجع له هو الاول، وحنحاسب الرجل العامل اللي لخبط الدنيا ده ازاي على الاقوال الكثيرة دي والاشبه ان هو اجرة المثل او يعني مضاربة المثل. قال ولا تجوز اذا اشتملت على حرام، هنا بيقول ما لم تشتمل على ما لا يحل. طيب قبل ما نخش بقى في الكلام الكتير اللي هو يعتبر بقى استطراد في مسألة عموم جواز المضاربة، هنكمل برضو بعض الشروط. احنا قلنا الشرط الاول تقدير نصيب العامل، الشرط الثاني ان الوضيعة في المضاربة على رأس المال فقط، الوضيعة يعني الخسارة، ان الوضيعة في المضاربة على رأس المال فقط حتى لو اشترطه العامل. تمام كده؟ يبقى الوضيعة في شركة المضاربة لوحدها على رأس المال فقط حتى لو اشترط العامل، لو العامل قال يا جماعة أي خسارة أنا أنا متكفل فيها، حتى لو ما كنتش مفرط، لا حتى لو شرط ذلك هذا الشرط باطل أصلا، لأن الإجماع ضد هذا المعنى. الوضيعة في شركة المضاربة على رأس المال فقط حتى ولو تطوع أو اشترط العامل على نفسه أنه هو يشارك أو يتحمل الخسارة، ده ما لم يكن مفرطا. طب لو مفرط خلاص، مفرط يتحاسب، مفرط يتحاسب. يعني رجل بيتاجر في أموال الناس في بضاعة ما يعرفش فيها، ده تفريط، خسر شيل، تمام، لأن كده أتلف أموال الناس، تمام. هو بيفهم في البضاعة بس هو سيء التعامل معاها، يعني لها طريقة خاصة في التخزين أهمل، أم رميها في أي حتة باظت تلفت، وهو شاطر من ناحية البيع والشراء والبتاع والمكاسب، إنما مهمل في الإيه؟ في الصيانة والحفظ وتأمين البضاعة والنقل فبينقلها أي حاجة ويركنها في أي حتة تلفت البضاعة، ده تفريط ولا لا؟ تفريط. يبقى خلاص يشيل في هذه الإيه؟ أو يتحمل هذه الخسارة التي هو سبب إيه فيها. أما في سائر الشركات الأخرى إن هم بقى الناس دافعين فلوس مع بعض، فالمواضعة على قدر المال، المواضعة على قدر المال، يعني رأس مال الشركة 1,000,000 جنيه، فلان ليه مثلا 200,000 ده خمس، وفلان ليه 6,000 ده قرابة التلتين، وهكذا. فكل إنسان يشيل في الخسارة على قدر رأس المال ده في الشركات اللي هي الأفراد فيها دافعين فلوس، يعني هم شركاء في رأس مال الشركة. يبقى المواضعة في المضاربة على رأس المال ولو اشترطه العامل على نفسه لم يقبل هذا الشرط، تمام. وأما في سائر الشركات اللي فيها أموال يبقى على قدر رأس المال. بعد كده في شرط من شروط الايه الشركة, وده شرط عام انه ذكر الشوكاني رحمه الله تعالى ان من شروط المضاربة او الشركة عموما التراضي, تمام التراضي. وطبعا كون الطرفي الصفقة اللي هم الشريك ده والشريك ده اهلا للتصرف, جيبش انسان مثلا مجنون او انسان مختل او انسان سفيه او انسان محجور عليه ويشاركه, او انسان مثلا طفل صغير يقول انا هبقى شريكه في المال, لا. بنقول هنا شرط مهم جدا وفي كل المعاملات كلها ان يكون طرفي العقد من جملة ايه اللي هم من كان اهلا للتصرف. وكذلك برضو من الشروط في باب الشركات عموما الاذن في التصرف. الانسان ما جيش يشارك انسان كده من غير ما يستأذنه, يقول والله انا قلت بدل ما انت يعني ايه كنت انت سايب لي فلوس عندي قلت استثمرها لك, لا انت الفلوس عندك امانة انا شايلها عندك على سبيل الوديعة, ما تجيش انت تتطوع من نفسك وتستثمر اموال تعرضها للمخاطرة والغلط, لا لابد من استئذان صاحب المال. فبيقول هنا ما لم تشتمل على ما لا يحل لما روي عن حكيم بن حزام انه كان يشترط على الرجل اذا اعطاه مالا مقارضة يضرب له به الا يجعل مالي في كبد رطبة ولا يحمله في بحر ولا ينزل به بطن مسيل. ده شروط صاحب المال على العامل, بقول له ما تتاجرش في كذا, ما تتاجرش في المكان الفلاني, ما تنزلش في الحتة اللي فيها فلان وفلان من التجار لان دي مخاطر, تمام. ومن حقه انه يشرط عليه هذه الاشياء. فهنا حكيم ابن حزام هيشتغل مع تجار فبيدي له فلوس, بيقول له لا تجعل مالي في كبد رطبة, انا ما بحبش اشتغل في الكائنات الحيه, ولا تجيب لي اعزك الله بهيمه من ربيها مع بعض, ولا تجيب لي في شويه سمك ولا مزرعه فراخ وهم يومين يروحوا جاي لهم شوطه تطيرهم راس مال مع ارباح نقعد نصرخ انا وانت, لا انا عايز حاجات لا بتاكل ولا بتشرب ولا بتعيا ولا بتسخن ولا بتتعالج, انا عايز حاجات تجيب تبيع اشتري خلصت انفضينا خلاص. وده فقه من حكيم ابن حزام رضي الله تعالى عنه وارضاه, الا يجعل مالي في كبد رطبه ولا يحمله في بحر. طبعا كانت الأسفار البحرية قديمة كان فيها مخاطر, مراكب شرعية وغير مراكب شرعية والنقل بدائي جدا جدا, لما دلوقتي الحمد لله الدنيا فرقت كتير. ومن حق الراجل نقوله لا أنا مش هسمح بالنقل البحري في المسألة بتاعت اللي هي التداول التجاري, إن أنا أجيب بضاعة من برة أو أسفرها عن طريق البحر أنا أرفض, من حقه. فلو نقل عن طريق البحر وخسرت بأي خسارة يتحملها الرجل الذي خالف هذا الشرط. ولا ينزل به بطن مسيل. بطن مسيل يعني ايه؟ في اماكن منخفضه بطبيعه الحال, فاي امطار بتيجي بيتحوش فيها المطره هتفسد الايه الاشياء. يعني ربنا عافينا اخواننا في راس غارب, القريه دي اصلا في محط مسيل, قريه منخفضه جدا والاماكن من كل جهه حواليها مرتفعه, فاي مطره بتحوش الميه تحت حسب قوه المطره بقى, ربنا عافي المسلمين. فهنا بيقول له ولا تجعل او لا ينزل بالمال البضاعه يعني او الاشياء اللي اشتراها بطن مسيل, فان فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي, فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي, تمام. ده إسناده لا بأس به. وقد قيل إنه لم يصح في المضاربة شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم, وإنما فعلها الصحابة منهم حكيم المذكور حكيم بن حزام, ومنهم علي بن أبي طالب كما رواه عبد الرزاق, ومنهم ابن مسعود كما رواه الشافعي, ومنهم العباس كما رواه البيهقي, ومنهم جابر كما رواه البيهقي أيضا, ومنهم أبو موسى وابن عمر كما رواه في الموطأ والشافعي والدارقطني, ومنهم عمر رضي الله عنه كما رواه الشافعي, ومنهم عثمان كما رواه البيهقي. الواجب المطلوب من حضراتكم كلكم تخريج الأثار دي كلها بنصها من مصادرها, مش هجيب من حتة تانية أو موجود عندكم, يبقى الواجب تخريج الأثار دي كلها من مصادرها. يعني هجيب لفظ الأثر وتقول خرجه فلان بإسناد فيه كذا وبإسناد فيه كذا, والكتب متخرجة جاهزة انت مش هتعمل حاجة, انت هتجمعها بس. يعني يبقى عندك كم أثر هنا كده, أثر حكيم بن حزام المذكور, تمام, اهو ده متخرج جاهز هتحطه كده على رأس الايه القائمة, وبعدين أثر علي عند عبد الرزاق, وأثر ابن مسعود عند الشافعي, وأثر العباس بن عبد المطلب عند البيهقي, وأثر جابر عند البيهقي أيضا, وأثر أبي موسى الأشعري, وأثر عمر ابن عمر في الموطأ الاثنين, وأثر الشافعي عفوا في الموطأ ومسند الشافعي الدارقطني, وأثر عمر بن الخطاب فيما رواه الشافعي وأثر عثمان ابن عفان فيما رواه البيهقي. ده عشان تعمل إيه؟ عشان تعمل مستند الإجماع في يعني مرويات الصحابة في هذا الباب. إحنا عارفين إن العلماء اتفقوا أو أجمعوا على مشروعية يعني شركة المضاربة. أنت هتعضد الإجماع بقى، تقول ومروي عن فلان من طريق كذا ومن فلان بطريق كذا، واللي إيه إذا لقيت نسخة محققة يحكم على كل إسناد يبقى الحمد لله رب العالمين. لا انزل يعني ممكن تكتب كلمة ضاربة أو شاركة ونحوها، أو تكتب العنوان نفسه. تمام، البحث سهل يعني، ممكن تشيل الأثر بحاله كده وتحطه في الباحث يطلع لك النتيجة. في كتاب الشركة هتجيب الأثر من هناك اللي هو رواه الإمام المالك رحمه الله تعالى، مسند الشافعي نفس المسألة، سنن البيهقي. تمام، وممكن تلاقيه في أماكن تانية. يعني أنت لما تجد الأثر بلفظه سهل أن أنت تبحث عنه وتشيله بحاله كده كبي وتحطه في الباحث، هيجيبه لك في كل الأماكن زي ما هو بالضبط كده. يعني مش هتبحث بكلمة أو كذا، لا أنت هتاخد كل الأثر بحاله من أوله لحد آخره في أي متن، في أي مصدر من المصادر اللي أنت شفتها، وتحطه في باحث الشاملة يطلع لك كل الإيه بعد ما تعلم طبعا المصادر اللي أنت هتدور فيها. دايما هتدور في المصنفات وفي المسانيد وفي كتب الإيه اللي هو ذكرها دي. قال: وقد روي في ذلك من المرفوع ما أخرجه ابن ماجه من حديث صهيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وإخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع. تمام، لكن في إسناده ضعف. يعني يقول: ولكن في إسناده مجهولان. أقول: قد صرح جماعة من الحفاظ بأنه لم يثبت في هذا الباب أعني المضاربة شيء مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل جميع ما فيه آثار عن الصحابة. وقد وقع الإجماع، إجماع من بعدهم، على جواز هذه المضاربة كما حكى ذلك غير واحد. بل وصرح الحافظ ابن حجر بأنها كانت ثابتة في عصر النبوة، فقال رحمه الله: والذي نقطع به أنها كانت ثابتة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بها وأقرها، ولولا ذلك لما جازت البتة. ولولا ذلك لما جازت البتة، ده كلام من الحافظ ابن حجر، لكن هنا هتعقبه صديق حسن خان تبعا للشوكاني في الروضة. هنا بيقول: ولا يخفاك أن عدم الجواز الذي ذكره على فرض عدم ثبوتها في أيام النبوة مبني على أن الأصل عدم جواز كل معاملة لم يثبت فيها دليل، وهو غير مسلم، بل الأصل الجواز. احنا في أول كتاب المعاملات خالص قلنا الأصل المعاملات إيه؟ الأصل في المعاملات الحل، والأصل في شروط العقود والمعاوضات إيه؟ الحل، إلا ما جاء الدليل على خلافه. وإحنا قلنا الكلام ده في الأول عشان قلت لكم هنعوزه قدام في أكتر من موضع. فهنا بيقول الإمام الشوكاني رحمه الله وبيتبعه هنا صديق حسن خان، إن إزاي الحافظ يقول كده ومذهبه مش كده؟ يعني تأصيل الإمام الحافظ ابن حجر شافعي، والشافعية زي باقي الجمهور بيقولوا إن الأصل في المعاملات الحل والأصل في الشروط الحل، يبقى إزاي تقول لي هي لا تجوز لأنها لو لم تكن على عهد النبي لما جازت؟ إزاي؟ ما أنت بتقول إن الأصل الحل سواء قبل عهد النبي بعد عهد النبي، يبقى ده تخريج فيه نظر يعني. بل ولا يخفاك أن عدم الجواز الذي ذكره الحافظ يعني على فرض عدم ثبوتها في أيام النبوة مبني على أصل، ألا وهو أن الأصل عدم جواز كل معاملة لم يثبت فيها دليل، وهو غير مسلم. وهذا الأصل غير مسلم، بل الأصل الجواز ما لم تكن على وجه يستلزم ما لا يحل شرعا. تمام، يبقى هنا دلوقتي مناقشة مع الحافظ ابن حجر وانتهينا إلى هذا الكلام. بعد كده بقول لي: أنت ممكن تقول إن لها مستند في زمن النبي من باب إيه؟ قال: وعندي أن المضاربة داخلة تحت قول الله عز وجل: وأحل الله البيع. لأنها معاملة قديمة قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بفترة، وده مش شيء محدث يعني ولا نازلة من النوازل التجارية، لا ده معروفة في العرب طريقة استثمار الأموال بالطريقة دي. فلما ربنا ينزل الآية على النبي وأحل الله البيع، يبقى كل صور البيع حلال، ويدخل فيها ما يتعاطاه الناس على سبيل استثمار الأموال مضاربة ونحو ذلك، ويدخل تحت قول الله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، بل كل ما دل على جواز البيع وعلى جواز الإجارة وعلى جواز الوكالة دل عليها. تمام، بيان ذلك هيفرق بقى وجه الاستدلال ازاي ان اللي جه دليل في مشروعية البيع يبقى دليل في مشروعية المضاربة، واللي جه دليل في مشروعية الإجارة يبقى دليل على مشروعية المضاربة، وكذلك ما جاء على دليل على مشروعية الوكالة يبقى دليل على مشروعية المضاربة. ازاي؟ بقول بيان ذلك ان المالك للنقد اذا دفعه الى اخر ووكله بالشراء له بنقده ما رآه ووكله أيضا ببيعه وجعل له أجرة على تولي البيع وتولي الشراء وهي ما سماه له من الربح، فجواز البيع والشراء داخل تحت أدلة البيع والشراء، وجواز التوكيل بهما داخل تحت أدلة الوكالة، وجواز جعل جزء من الربح للوكيل داخل تحت أدلة الإجارة. فعرفت بهذا أن القراض غير خال من دليل يدل عليه العموم، بل الذي لم يثبت هو الدليل الذي يدل عليه بخصوصه، بل الذي لم يثبت هو الدليل الذي لم يدل عليه بخصوصه. فلا وجه لما قاله الحافظ ابن حجر أنها لو لم تثبت هذه المعاملة بخصوصها في عصر النبوة لما جازت البتة. أرد عليه من جهتين اثنين، من يلخص بقى الجهتين دول كده من ما سمعه الآن. كلام الحافظ الثاني بيقول ايه؟ بيقول والذي نقطع به انها، اي المضاربة، ام انها كانت ثابتة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بها واقرها، ولولا ذلك لما جازت البتة، ولولا ذلك لما جازت البتة. هو رد من جهتين، الجهة الاولى الإباحة. تمام، وليس الحصر كما يقول القاعدة التي ذكرها. تمام، مخالفة لما قاعدة الأصل المذهبي. تمام، ده أول أمر. الثاني، الأمر الثاني الحافظ بيقول إن هي ثابتة بخصوصها في زمن النبي. الرد عليه إنها لم يثبت بخصوصها. أحسنت، جزاكم الله خير، إنها ثبتت عموما ولم تثبت على وجه الخصوص. يبقى هنا رد على الحافظ من جهتين اثنين، قال فلا وجه لما قاله الحافظ ابن حجر أنها لو لم تثبت هذه المعاملة بخصوصها في عصر النبوة لما جازت البتة. يقول واعلم أن هذه الأسامي التي وقعت في كتب الفروع لأنواع من الشركة كالمفاوضة والعنان والوجوه والأبدان لم تكن أسماء شرعية ولا لغوية، بل اصطلاحات حادثة متجددة، ولا مانع للرجلين أن يخلطا ماليهما ويتجرا كما هو معنى المفاوضة المصطلح عليها، لأن للمالك أن يتصرف في ملكه كيف يشاء ما لم يستلزم ذلك التصرف محرما مما ورد الشرع بتحريمه، وإنما الشأن في اشتراط استواء المالين وكونهما نقدا واشتراط العقد، فهذا لم يرد ما يدل على اعتباره. وبناقش فإن شركة العنان اللي هي إيه، متفق على مشروعيتها ولا مختلف فيها؟ متفق عليها. قال أنا سميتها عنان، سميتها عباس، مش خصنيش أنا التسمية دي، لأن دي أسمية طارئة اصطلاحية لا موجود في الشرع ما يسمى بالعنان، ولا في القرآن ولا في السنة ولا في لغة العرب. تمام، فأنا يعني الصورة دي أنا ليه معنى، ما ليش لفظ ولا ليه عنوان، الصورة دي جائزة. تمام، كونك ان انت هتحط بقى شروط تانية، في احنا قلنا ان هو متفق عليها في الجملة واختلف في سبب التسمية واختلف في الايه، في الشروط الداخلية ليه. هو بيقول بقى وانما الشأن، يعني انما الشأن في المناقشة في اشتراط استواء المالين، لان الجمهور القائلين بتسمية شركة العنان بيقولوا ايه، لابد من استواء المالين، انت حاطط 1000 انا احط 1000، انت حاطط 100 انا احط 100، انت حاطط سهم انا احط سهم بنفس القدر، استواء المالين وكونهما نقدا، ان الاموال تبقى نقود ما تبقاش حاجة تانية. تمام، واشتراط العقد، ان هو لابد ان يكون عقد شركة عنان ما يبقاش حاجة تانية. تمام، بقول هذا كلهم ألم يرد اعتباره، بل مجرد التراضي بجمع المالين والاتجار بهما كاف، بل مجرد التراضي بجمع المالين والاتجار بهما كاف، بس طبعا في شرط مجمع عليه، تمام كده؟ في شركة المضاربة جمهور الناس اصلا لما يجي يجيب فلوس ويشتغلوا فيها ما بيبقاش في واحد دافع والتاني دافع، هو غالبا في واحد قاعد كده عمال يخطط ويمخمخ ازاي ينصب الشلم يصطادهم بيها، يقول لهم انا هعمل مشروع فلاني وعايز حد يمولني. احنا بنقول في فرق بين صورتين، احنا الاثنين دافعين فلوس او عدد المشتركين دافعين فلوس، وصورة تانية في واحد مدير او مجموعة مدراء مش دافعين حاجة خالص. اللي مش دافعين حاجة خالص دي وهيشتغلوا في اموال الناس اسمها ايه؟ مضاربة. دي لابد فيها بالاجماع من تسمية حصة الشريك في الربح، لازم دي. طيب في الشركة التانية احنا قلنا الباب فيها على الايه؟ على التراضي واسع خالص. فهنا بيقول وانما الشأن في ذلك بل مجرد التراضي بجمع المالين والاتجار بهما كاف، وكذلك لا مانع من أن يشترك الرجلان في شراء شيء بحيث يكون لكل واحد منهما نصيب منه بقدر نصيبه من الثمن، كما هو معنى شركة العنان الصلاحا. يعني بقوله هنشتري أنا وإنت مثلا عربية، أنت معك كام؟ معي قد كذا، وإنت معك كام؟ معي قد كذا، رحنا راح نشترين خلاص، وبعدين بعناها ربحنا فيها، هنقسم الربح إزاي؟ طبيعي على حصص الاموال. يعني احنا ما عملناش حاجه خالص غير احنا اشترينا بفلوسنا وبعنا مالنا، يبقى هنا الايه المساله على ما يترضي عليه او على انصبه الاموال. ازاي؟ يقول له اصل انا ما اعرفش ابيع. تمام، انت معك ايه؟ هنجيب عربيه مثلا ب 100000 جنيه، انا معايا 30 وانت معك كام؟ قال له هتصرف انا واجيب ال 70 التانيين. جمعوا 100000 جنيه اشتروا العربيه، تمام، واللي هو معه 30 راح طالع من الموضوع، قال انا مش عارف بقى تسويق والبيع والمفاصله، انا ما فيهاش الموضوع ده. صاحبك عمل اعلانات وسافر بقى شمال ويمين وعرضها في كام سوق ومش عارف ايه، وقعد يفاصل ويساوم لحد ما باعها ب 120، جابت قد ايه؟ جابت 20000 زياده ارباح. هيقسموها ازاي؟ ممكن صاحب ال 70 اللي هو بيعرف يبيع يجامل صاحب ال 30 اللي ما بيعرفش يبيع ويقول له انت 10 وانا 10 على ما يترضي عليه، او يقول له هنقسم العشرين دي بنسبة 70 إلى 30 وهي فلوسك، تمام، او يقول له انت دافع 30 وانا دافع 70 انا يبقى 80 وانت 20%، يعني لان انا ليا زيادة فوق ان انا صاحب 70 ان انا بعرف ابيع واشتري، يعني تمام. فهنا بيقول ولا مانع، وكذلك لا مانع من ان يشترك الرجلان في شراء شيء بحيث يقول لكل واحد منهما نصيب منه بقدر نصيبه من الثمن، ده في الشراء، كما هو معنى شركة العنان الصلاح. نعم. الجزء اللي هو الاشتراك حضرتك ذكرته ده ممكن ان هم يبداوا الشركه ويستلموا فيها حتى لو هم كانوا قالوا كده، لو هم دافعين الاثنين فلوس وهيشتغلوا يشتروا حاجه ويبيعوها من غير ذكر عند جمهور اهل العلم، بيقولوا على رؤوس الاموال وخلاص من غير ما بنتكلم، يعني كأن الوضع بيقول ان في شرط مهما بينه، انا ليا 50 وانت ليك 50 يبقى مناصفة، انا ليا 30 وانت ليك 70 يبقى 70 إلى 30، انا ليا 10 وانت ليك 90 يبقى 10 إلى 90، مش محتاجة كلام، يعني عايز يقول ان دلالة واقع الحال قائم مقام الايه؟ قائم مقام الشرط. طب لو هم حطوا قاعدة زيادة اللي هي في التراضي، ان احنا بقولوا ان اللي هنجيبه انا وانت بالنص، اللي هنشتريها انا وانت بمالينا بالنص في الارباح، في الاول يوم ما هو التراضي ده هيجي ازاي؟ على ما يترضي عليه هيجي ازاي؟ خلاص احنا اتفقنا ان احنا هنمشي بالطريقه الفلانيه. قال وقد كانت هذه الشركه ثابته في ايام النبوه، ودخل فيها جماعه من الصحابه فكانوا يشتركون في شراء شيء من الاشياء ويدفع كل واحد منهم نصيبا من قيمته ويتولى الشراء احدهما او كلاهما. واما اشتراط العقد بإيجاب وقبول يعني والخلط، إن لازم المالين ينحطوا مع بعض في نفس الحاجة، فلم يرد ما يدل على اعتباره. طب اشتراط العقد وفهمنا، مش هقول له شاركني يقول له قبلت، لا ممكن بالتصرف على طول كده أنا هجيب له فلوس وهنشغلها مع بعض خلاص، ده يقوم مقام العقد. طيب الخلط يقول له لا، أنت فلوسك أنت هنجيب مثلا بها أدوية وأنا فلوسي هجيب بها أخشاب، كده في اشكال؟ مفيش اشكال. طب الربح في الاخر بقى هنصفيه على ما ترضينا، ما هو ده هيربح وده هيربح، وفي الاخر هيبقى الايه؟ هيبقى الفلوس تتقسم علينا على ما ايه؟ على ما اتفقنا. مش هقول انا هجيب اخشاب والربحها ليا وانت تجيب دواء، يبقى فين الشركه اصلا؟ ما كل واحد شغال لوحده، فاهم ازاي؟ زي الصغارين لما كان يبقوا في الكتاب وهيبينوا غداوه مع بعض، يروحوا جايبين غداهم وكل واحد ياكل من اكله لوحده، يعني هم ما بياكلوش من بعض، هم قاعدين مع بعض بس. لا ده مش خلطه، الخلطة ان يبقى يد كل انسان منطلقة في ملك الاخر، تمام كده؟ مش دي مجاورة بس كده يعني قاعدين جنب بعضهم. يقول: واما اشتراط العقد والخلط فلم يرد ما يدل على اعتباره، وكذلك لا بأس ان يوكل احد الرجلين الاخر يستدين له مالا ويتجر فيه ويشترك في الربح، تمام؟ يعني يقول له انا معيش فلوس، طب انت استلف لي المبلغ الفلاني واعتبره هو ده ذمتي، يبقى انا اللي انت هتستلفه تحطه معاك في الفلوس، ويبقى انا كده ايه مطالب بسداده، بس بعد ما العملية تلف وتروح وتيجي ونبقى نتصرف في الموضوع. بقول هنا: وكذلك لا بأس أن يوكل أحد الشريكين أو أحد الرجلين الآخر أن يستدين له مالا ويتجر فيه ويشترك في الربح، كما هو معنى شركة الوجوه، تمام؟ وطبعا شركة الوجوه هيجي معناها دلوقتي إن شاء الله في الكلام اللي احنا هنقوله في نهاية التفصيل ده. قال: كما هو في شركة أو معنى شركة الوجوه اصطلاحا، ولكن لا وجه لما ذكروه من الشروط. نعم. يعني زي ما يكون واحد مثلا عايز يشترك في حد، يروح يكلم واحد يدفع له النصيب بتاعه المحل وهو يشتغل فيه، يدفع له النصيب بتاعه. يعني مثلا واحد مطلوب منه عشان يخش في المحل ده هيدفع 100,000 جنيه. يروح يكلم مثلا واحد كبير في السوق، يقول له ادفع لي 100,000 جنيه عند المحل الفلاني، ويبقى انا كده اشتريت حصتي فيه. تمام، ما هو بقى باسمه، مفيش اشكال، تمام؟ طالما مين اللي هيسدد؟ انا اللي هسدد. يعني انا بقول للايه الدكتور احمد انا عايز اعمل مثلا عند حسين اشترك معاه في البضاعه بتاعته، فهو عايز مني 100,000، ادفع له انت 100,000 وهيبقى مني ليك اسددهم لك انا فيما بعد، وخلاص يبقى انا شريك حسين بما اقترضته منك او بما سددته انت لي عند حسين. تمام. لو ده بقى اللي هو راجل كبير في السوق ده، عايز ارباح، قال له لا مش هديها لك كده، انا ايه هديها لك بارباح. بأرباح. المقترض هو اللي هيرد بربح، ولا صاحب المال اللي عايز يطالب بربح؟ صاحب المال عايز يطالب. لا، ده ربا قطعا، لانه خد قرض دين، تمام؟ ليس له الا دينه، تمام كده؟ طيب، انما لو انا تطوعت من قبل نفسي، انت جزاك الله خير وقفت معايا في دقيقتي وشلت لي فقعتي وكلام من ده، فالمجن ال 100,000 بتاعتك هين وفوقهم 20، لا انا مش عايز حاجه والله، لا ده من عندنا كده تقديرا لايه لموقفك. واحنا قلنا ان يجوز رد الدين ايه بزياده ما لم يكن مشارطة. طبعا لو قال له لا خدها على اساس ان دي مضاربه، خدها على اساس ان دي مضاربه، يبقى انت خدها شغلها لي عند فلان، ودي المرحله اللي جايه بقى في المضاربه والتفاصيل اللي جايه عليها لسه فيما بعد. بيقول: ولكن لا وجه لما ذكروه من الشروط، وكذلك لا بأس أن يوكل أحد الرجلين الآخر في أن يعمل عنه عملا استؤجر عليه، كما هو معنى شركة الأبدان اللي هي المقاولة من الباطن، يعني دي اسمها المقاولات من الباطن. يعني أنا دلوقتي واحد جي قال لي تعالى يعني ابني لي العمارة الفلانية دي، خلاص اتفقت معاه ان انا هيبقى مرحلة الخرسانة ونصف حسابها هيبقى بقى دي كذا، ومرحلة البناء هيبقى دي كذا، وانا طالب منك مبلغ قد كذا، وبروح اجيب عمال يشتغلوا، انا اتعامل معاهم واخد الفلوس من الراجل. ما هي دي المقاولات، المقاولات كلها قائمة على كده. يقول: ولا بأس ان يوكل احد الرجلين الاخر في ان يعمل عنه عملا استوجر عليه، كما هو معنى شركة الابدان اصطلاحا، ولا معنى لاشتراط شروط في ذلك. مسألة سهلة وواسعة يعني، تمام؟ هنشوف التعريفات بقى اللي ذكرها بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى عشان نفهم المصطلحات اللي موجودة، وإن كان الشوكاني لا يعتبر هذه التسميات ولا هذه التقسيمات بهذا الضيق. يعني بيقول بنقول هنا: شركة الأبدان أن يشترك اثنان أو أكثر فيما يكتسبونه، أن يشترك اثنان أو أكثر فيما يكتسبونه بأيديهم كالصناع، يشتركون على أن يعملوا في صناعتهم، فما رزق الله تعالى فهو بينهم. ده كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى في تعريف شركة الأبدان. يبقى أشهر مثال عندنا الصناعية اللي بياخدوا شغل مع بعض، سواء كان في ورشة أو بينزلوا يشتغلوا باليومية عند حد، أو جماعة فلاحين شاطرين وبينزلوا في الأراضي يعملوا فلاحوا عند فلان ويعملوا عند فلان مع بعضين، وفي الآخر هنصفي اللي احنا خدناه. أن يشترك اثنان أو أكثر فيما يكتسبونه بأيديهم كالصناع، يشتركون على أن يعملوا في صناعتهم، فما رزق الله تعالى فهو بينهم. قاله أحمد رحمه الله. شركة الوجوه بل هي أن يشترك بدنان بمال غيرهما فيعملان فيه بجاههما، أن يشترك بدنان بمال غيرهما فيعملان فيه بجاههما يعني كده هاخد فلوس من واحد عشان نعمل مشروع. انا ليا اسم في السوق، ليا سمعة في السوق، هقول لك خد الاسم بتاعي اشتغل فيه بالفلوس دي، تمام؟ وطبعا الاسم بيجيب ارباح وبيسوق بضاعة والفلوس بتمول المشروع، فهيلف الفلوس ده ياخد دورتها في السوق ونصف في الاخر المئة الف بقوا كام؟ المئة الف بقوا 120 130 150 200 زي ما ربنا يرزق في المسألة. بيتفقوا من الاول ان صاحب الوجاهة في هذا الباب ليه نسبة قد كده وتنتهي المسألة على كده. نعم. بالنسبة لواحد مثلا هو في شريك برضو وليه الوجاهة مثلا، بس وجهته ان هو ممكن يعني مثلا معروف مثلا في السوق وله 10 سنين ولا 15 سنة، ان ده مثلا ممكن يديله بضاعة بالأجل وده بضاعة بالأجل، يعني ده يخش بنفس ال هيعمل ايه بقى؟ ما انت كده ذكرت الوجاهة، بس هيعمل ايه؟ لان كل مثلا بيديله ده بيديله بضاعة مثلا 50,000 مثلا. خالد وحسين مع بعض اهو، انت راجل في السوق من زمان وانا لسه راجل ببدأ معاك، تمام؟ انا هدفع فلوس، انت هتعمل ايه؟ هتبقى معايا شريك بسمعتك فقط، يعني انت هتروح تشتري لي عشان الناس هترضى تديك، وهتعرض عندك مثلا او عندي، او يقولوا ده فلان ده شريك حسين مثلا، ها، وما حطيتش بضاعة، تمام؟ ولا حطيت؟ انا معايا فلوس، انت ليك سمعة بس في السوق تقدر تشتري اللي انا ما اعرفش اشتريه، وممكن التجار الكبار يصبروا عليا في القسط وما يصبروش عليه، يصبروا ما يصبروش عليا، يصبروا عليك انت، ماشي خلاص، واحنا معروفين ان احنا مع بعض فتحنا المشروع الفلاني بآلة جملة او بآلة خاصة او مخزن وجبنا الحاجة مع بعضينا، تمام؟ في الصورة دي يبقى لك حصة في الارباح، اه يبقى لك حصة في الارباح على مذهب احمد في شركة الوجوه رحمه الله، وده اختيار الشوكاني برضه مش ممانع من شركة الوجوه، تمام؟ آه بيقول هنا شركة الايه؟ المفاوضة، وهي نوعان. النوع الأول أن يشتركوا في جميع أنواع الشركة، هيعملوا كل حاجة، شركة العنان وشركة الوجوه وشركة الأبدان، فيصح ذلك لأن كل نوع منها يصح على انفراده فيصح مع غيره. عملنا شركة مركبة، تمام؟ من ناحية الوجاهة أنا صاحب وجاهة، ومن ناحية الإدارة فلان صاحب إدارة، ومن ناحية الفلوس كلنا كل واحد دافع مبلغ، فأنا وجاهتي زائد المبلغ زودت شوية، وفلان إدارته زائد المبلغ زودت حصته شوية، والثالث صاحب مبلغ بس، تمام؟ فهنا بيقول فتصح لأن كل نوع منها يصح على انفراده فيصح مع غيره. الصورة الثانية أن يدخل بينهما الاشتراك فيما يحصل لكل واحد منهما من ميراث ولقطة وركاز، يعني يقول له أي مال حيفد على الفريق بتاعنا ده من أي سبيل احنا شركة فيه، تمام؟ فهيدخلوا شركات، مش شركات ايه؟ مش شركات عقود، شركات أملاك، يعني واحد فينا لقى الإية وطلع بتاعته نقسمها على بعض، واحد فينا بيحفر في بيته لقى الكاز هنقسمه على بعض، ها؟ واحد فينا ورث هنقسمه على بعض، ها ايه رايك؟ ما ينفعش طبعا، تمام؟ يبقى اقول الصوره الثانيه ان يدخل بينهما الاشتراك فيما يحصل لكل واحد منهما من ميراث ولقطه وركاز، ويلزم كل واحد منهما ما يلزم الاخرين من ارش جنايه وضمان متلف ونحو ذلك. فهذا فيه قولان في مذهب احمد رحمه الله، فهذه فيها قولان في مذهب احمد رحمه الله، تمام؟ هذا القول الأول الفساد، وهذا وفاق لمذهب الشافعي رحمه الله عز وجل، وده قول أحمد منصوص مذهبه ومذهب الشافعي رحمه الله. والقول الثاني الجائز، ده كلام الإمام أبو حنيفة والإمام مالك، أهل السؤال جائز، هم اتفقوا مع بعض على كده، تمام؟ لكن راجع طبعا مذهب أحمد والشافعي رحمه الله أنه لا يدخل في شركات العقود، شركات الأملاك بالصورة اللي احنا ذكرناها دي، تمام؟ يبقى احنا كده خدنا تعريفات الشركات كلها، نكمل كلامه. يلا بيقول هنا والحاصل أن جميع هذه الأنواع يكفي في الدخول فيها مجرد التراضي، لأن ما كان منهما من التصرف في الملك فمناطه التراضي ولا يتحتم اعتبار غيره، وما كان منها من باب الوكالة أو الإجارة فيكفي فيه ما يكفي فيهما. يعني لو كانت الصورة بتاعتها إجارة يبقى احنا الشروط اللي هتلزمنا شروط الإجارة اللي عدت قبل كده، لو كانت الصورة فيها شركة وكالة هيكفي فيها ما يكفي في شروط الوكالة اللي مر علينا قبل كده، تمام؟ هنخلص بس المقطع ده وبعدين نقبل الكلام إن شاء الله عشان تبقى فيه صورة كاملة للمسألة. فهنا بيقول والحاصل أن جميع هذه الأنواع يكفي في الدخول فيها مجرد التراضي، لأن ما كان منها من التصرف في الملك فمناطه التراضي ولا يتحتم اعتبار غيره، وما كان منها من باب الوكالة أو الإجارة فيكفي فيه ما يكفي فيهما. فما هذه الأنواع التي نوعوها والشروط التي اشترطوها، وأي دليل عقل أو نقل ألجأهم إلى ذلك؟ فإن الأمر أيسر من هذا التهويل والتطويل، لأن حاصل ما يستفاد من شركة المفاوضة والعنان والوجوه أنه يجوز للرجل أن يشترك هو وآخر في شراء شيء وبيعه، ويكون الربح بينهما على مقدار نصيب كل واحد منهما من الثمن، وهذا شيء واحد واضح المعنى يفهمه العامي فضلا عن العالم، ويفتي بجوازه المقصر فضلا عن الكامل، وهو أعم من أن يستوي ما يدفعه كل واحد منهما من الثمن أو يختلف، وأعم من أن يكون المدفوع نقدا أو عرضا، وأعم من أن يكون ما اتجر به جميع مال كل واحد منهما أو بعضه، أو وأعم من أن يكون المتولي للبيع أو الشراء أحدهما أو كل واحد منهما. وهب أنهم جعلوا لكل قسم من هذه الأقسام التي هي في الأصل شيء واحد جعلوا له اسما يخصه، فلا مشاحة في الاصطلاحات، لكن ما معنى اعتبارهم لتلك العبارات وتكلفهم لتلك الشروط وتطويل المسافة على طالب العلم وإتعابه بتدوين ما لا طائل تحته؟ وأنت لو سألت حراثا أو بقالا عن جواز الاشتراك في الشيء في شراء الشيء وفي ربحه لم يصعب عليه أن يقول نعم، ولو قلت له هل يجوز العنان أو الوجوه والأبدان لحار في فهم المعاني هذه في فهم معاني هذه الألفاظ. بل قد شاهدنا كثيرا من المتبحرين في علم الفروع يلتبس عليه كثير من تفاصيل هذه الأنواع ويتلعثم إن أراد تمييز بعضها من بعض، اللهم إلا أن يكون غريب عهد بحفظ مختصر من مختصرات الفقه، فربما يسهل عليه ما يهتدي به إلى ذلك، وليس المجتهد من وسع دائرة الآراء العاطلة عن الدليل وقبل كل ما يقف عليه من قال وقيل، فإن ذلك هو دأب أسراء التقليد، بل المجتهد من قرر الصواب وأبطل الباطل وفحص في كل مسألة عن وجوه الدلائل، ولم يحل بينه وبين الصدع بالحق مخالفة من يخالفه ممن يعظم في صدور المقصرين. فالحق لا يعرف بالرجال، ولهذا المقصد سلكنا في هذه الأبحاث مسالك لا يعرف قدرها إلا من صفى إلا من صغى فهمه. نعم، يقول عن التعصبات وأخلص ذهنه، لا هي صفة، إلا من صفى فهمه عن التعصبات وأخلص ذهنه عن الاعتقادات المألوفات، والله المستعان. تمام كده؟ في سؤال ولا خلاص خلص؟ وده فرق بين العامي وطالب العلم، ما هو العامي بيصدق ان هي كلام منسوب لامام وتنتهي المساله، وهو تبع هذا الامام ماشي وراه وخلاص، ولا يسعه ولا يطالب بغير هذا. العام اللي هو يعجز عن النظر في أدلة العلماء فضلا أن ينظر في المسألة ابتداء، مش مطالب أكتر من كده. أنت عندك مين؟ أنا أثق في هذا الإنسان وخلاص. ولذلك احنا بنقول دلوقتي في المسائل التي بتشكل على الإنسان، إذا كانت المسألة من مسائل الناظر فيها مجتهد له النظر في أدلة الكتاب وأدلة السنة، ده الواجب عليه. ما يقدرش، لكن يقدر يفاصل بين كلام العلماء ويقرأ ده بدليله ويقرأ ده بدليله ويطلع في النهاية بقول يتدين بالله عز وجل أنه هو الأقرب للشرع والأقرب للحق، خلاص ده اللي يلزمه طالب العلم المميز المقلد اللي هو ما يقدرش يخش الحتاه دي، فهو هيثق يعني يتبع الاوثق عنده في دينه واللي يقول له عليه يعمله، ولا يطالب باكثر من هذا، ولا سواء كان على التلفزيون او على الراديو او على غيره يعني. تمام، هنا بيتكلم بقى بعد كده في بيان عرض الطريق اذا اختلف الشركاء، ده شركاء الاملاك، لكن هنأجلها بعد نقطه نحطها هنا في الايه في الاضافه. المقلد مقلد معذور، ما هو ده طبعا ده إنسان يعبث بشريعة الله سبحانه وتعالى إن كان عالما قصدا فهو في الإثم، يعني إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى آثم إلا أن يعفو الله عز وجل عنه. إنما إذا كان جاهل هو كمان فهي الإشكالية أنه هو جاهل بيتكلم في وسط جهال، فيبقى الإثم على من عن صلاته على عقول الناس وعلى أسماع المسلمين. هنا هنقول الفائدة تتعلق بباب الشركات عموما. إن هنقول اتفقوا على أن خيار المجلس لا يثبت في العقود التي هي غير لازمة، واتفقوا على أن خيار المجلس، احنا خدنا كتاب الخيارات قبل كده وباب الخيارات في العقود، اتفقوا على أن خيار المجلس لا يثبت في العقود التي هي غير لازمة. تمام، العقود الغير لازمة كالشركة تمام والوكالة، واتفقوا على أنه لا يثبت في العقود اللازمة التي لا يقصد منها العوض. يبقى خيار المجلس لا يثبت في نوعين من العقود. النوع الأول العقود اللي هي غير لازمة أصلا، أصل هو خيار المجلس ده نوع من أنواع التنفيذ للزوم العقد، العقد لازم فبيبقى الإنسان في ربطة معقود، فالشرع يعمله متنفس كده، يعمله خيار المجلس، خيار خصوصا خيار المجلس، يعني ان انت وانت قاعد تاخد تقول اه او لا، بعت قبلت ارجع استمر تمام. انما لما يبقى الخيار اصلا بوضع الشرع او العقد بوضع الشرع عقد جائز، يعني ممكن تبرمه دلوقتي وتفسخه دلوقتي، تبرمه دلوقتي تفسخه بعد سنة، الشرع اصلا مدي لك العقد نفسه يعني ما فيش فيه حاجة صعبة، فهيعمل لك خيار مجلس ليه؟ يبقى خيار المجلس ده في مقابل عقدة لزوم عقد البيع أو الإيجار مثلا. فعشان كده العلماء متفقين على أن خيار المجلس اللي هو أنا لسه بشاور عقلي وإحنا قاعدين مع بعض ده لا يثبت في العقود الجائزة زي عقود الشركات وزي عقود الوكالة تمام، واتفقوا على أنه لا يثبت أيضا في العقود اللازمة التي لا يقصد منها العوض تمام، زي عقد النكاح. ما عقد النكاح عقد لازم ولا عقد جائز؟ عقد لازم، لكن هل يقبل منه العوض؟ هو مقصوده العوض؟ لا مش مقصوده العوض تمام. فلذلك ما اقولوش انا ايه زوجني قبلت وبعدين ما في المجلس قالوا لا خلاص انا مش عايز اكمل، مش عايز اكمل ده طلق ويترتب عليه اثار التطليق او اختلعي بقى ولا كده. يقول كعقد النكاح والخلع على عده عقدا وفي المكاتبه، يعني فصال بين العلماء اللي حكى الإجماع ده الإمام ابن هبيرة رحمه الله تعالى وابن قدامة الحنبلي والنووي الشافعي رحمه الله الجميع. بيقول وإذا تشاجر الشركاء في عرض الطريق كان سبعة أذرع، لحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلف أو إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع. بأي ذراع يا ترى؟ الشوكان هنا بيختار أنه بالذراع المتعارف عليه في ذلك البلد، الذراع المتعارف عليه في ذلك البلد تمام. وقيد في النيل الطريق التي هي مجرى عموم المسلمين، يعني إذا اختلفتم في الطريق اللي هي مجرى عموم المسلمين تمام، ده في الكلام ده في النيل. وفي السيل قال إنها عموم كل طريق، إنها عموم يعني لو حتى في شارع بين بيتين يتكلموا فيه نخلي ما أسود دي. واختار أنهم إن اتفقوا على أن يضيقوها جاز لهم ذلك، لو الطرفين اللي هم بينهم بين بعض شريط طريق متفقة، النبي بيقول إذا اختلفتوا ما هتعملوا إيه؟ خلوها سبعة، سبعة أذرع يعني حوالي 3.5 متر 4 متر إلا شوي تمام. فهنا بيقول إذا اتفقوا هم يضيقوها لأن دي منافع خاصة ليهم الشرع بيكفلها، قالوا خلاص إحنا متراضين إن إحنا نخليه 2.5 متر نخليه 3 متر بس مش 3.5، اتفقوا على أن يضيقوها ما فيش إشكال تمام كده. طب اتفقوا هم يوسعوها أكتر من كده، طالما في اتفاق ما فيش مشكلة. عند الخلاف الشرع هنا قضى بأن يكون عند الاختلاف يأتي حكم الشرع ليفض هذا النزاع فيجعل الطريق بين المختلفين من أصحاب شركات الأملاك سبعة أذرع. بأنهي ذراع؟ الذراع اللي الناس بتقول عليه ذراع يعني. في بعض الناس مثل النقطة اللي هي قبل دي تيجي تقول له مثلا خد مبلغ شغله معاك مثلا في التجارة الفلانية، يقول لك ماشي أنا موافق وهدي في نسبة من الربح كذا، نعم بس الشرط ما تطلبش مني إن أنت تاخد الفلوس ساعتها بعد سنة. جميل، شرط يجوز أصلا في شركات المضاربة وفي الشركات عموما تأجيلها بأجل مسمى، يقول له بعد سنة بعد شهر بعد 6 شهور يجوز ذلك فيها مفيش إشكال. ده ما يخالفش إن العقد أصلا ده ما هو من حقه ان هو يقول له لا خلاص انا هفسخ دلوقتي وخلاص، انما هو اشترطه ان هو يكون العقد اكتر من كده، هو اللي الزم نفسه، الشرع مديهوله غير لازم، هو حط لنفسه قيود زايده. تمام، دي اسمها شروط في العقد. تمام. بيقول هنا مسألة تانية، النهي عن منع الجاري جاره أن يغرز خشبة في جداره. قال ولا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره أو خشبة. لحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره، لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. وده حديث رواه أحمد أو روى أحمد ونحوه أحمد وابن ماجه والبيهقي عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وده من نوع من أنواع يعني إيه المجاورة والمعاشرة بالمعروف. واحد دلوقتي عايز يسقف سقف البيت بتاعه، تمام، فمنتهى بناء الجار جنبي هنا كده، وأنا بنيت من ناحية دي وعايز أسقف الجزء ده، فحط الخشب فين؟ هحطه على إيه؟ على حائط الجار ما لم يكن هناك إضرار، يعني مثلا يكون الحائط يتحمل ما فيش إشكال بلا مشقة، فهل ينفع أن أنا أحط الأسند الخشب عندي عند الجدار؟ ما فيش إشكال. طيب أنا عايز أدق وتد هنا أعلق عليه حاجة أو أربط فيه حاجة في جدار الجار، لا يمنع ذلك لأن ده من المعاشرة بالمعروف مما كفله النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا بلا ضرر بقى، ما يجيبش بقى أشياء يقعد يخرم بالشنيور ويكسر طول الليل يصدعهم يقولوا لا يمنع جار جاره، لا خشبة مش يكسر دماغي، دي مسألة ودي مسألة. وطبعا ده مخصوص من عموم النهي عن التصرف في ملك الغير، لان الجدار ده بتاع الجار ده مش بتاعي انا، لما ادق فيه خشبه، انا لما اعلق فيه حاجه، لما اركن عليه عرق خشب من فوق او اربط فيه حاجه شدها اعمل تنده، كل انا بتصرف في املاك الغير، صح ولا ايه؟ فهذا الجزء من هذا الحديث يعني مخصص لهذا لعموم هذا النهي. تمام. طب لو ان الراجل ده عايز يعمل حاجه دي والجار بيتراخم بيمتنع ولا ما حدش يدق حاجة في حطي من بره، مش هتضرك في حاجة، عايزين مثلا هنعمل تندة فهنضل على الطريق فبنسندها على لا ما تحطش عندي حاجة هنا، الحاكم يجبره على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفل ذلك للمسلمين. بيبقى شركة ايه ان هم كأن هم لو تهدى هيبنوا مع بعض جدار تخين كده. ها لا ده دي مسألة تانية خالص، ده هو من الأساسي هم بنوه مع بعض. لا لا لا لا لا انت فاهم المسألة غلط، اصل لما يبقى جدار انا بنيه مثلا على 3 4 طوبات تخن كده، تمام، وانت هتيجي تسند عندي لما انا هد تاخد من ملكي، انت فاهم المسألة؟ لا غلط، انت فاهمها غلط، مش كده طبعا، هم طالعين بالجدار مع بعض من الأساس، تمام، فهيحط عليه خشب مش هيحط عليه خشب، لما جهد انت عايز تقلل سمك الجدار فما ده مهديني مساحة ناحيتك، انما ازاي يقول له هسند عليك ولما تهد هاخد من ملكك، ايه ده؟ في حد بيقول كده؟ هو عشان لوش، هو العرف بيقول ان هو عامل كده، لا لا لا ده بيقولوا ان السنادة دي دليل على ان هم بنينه مع بعض، فهمت ازاي؟ بناء ان العرق اللي محطوط ده الناس جرت اعرافهم قديما ان هم عشان يبقى يشيل السقف اللي الناحيه دي والسقف اللي الناحيه دي لازم يبقى جدار فيه سمكه تخينه يعني اكتر. طيب فهناخده في اوضه فلان ولا في اوضه فلان؟ في النص، وخد من هنا شويه ومن هنا شويه عشان يتساوى بين الناس وبين بعضهم. فقالوا ان دي امارات قديمه، ان ده جدار شرك اساسا بنينه مع بعض واخدين من ملك بعض، فلما نيجي نهد هناخد من هنا ومن هنا، مش زي ما انت شايف، انت فاهم المساله خطا. بيقول وختم الباب بقوله لا ضرر ولا ضرار. قال ولا ضرر ولا ضرار بين الشركاء، لحديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وللرجل أن يضع خشبة في حائط جاره، وإن اختلفتم في الطريق فاجعلوه 7 أذرع. يقول يعني أخرجه أحمد وابن ماجه والبيهقي والطبراني وعبد الرزاق. قال ابن كثير رحمه الله أما حديث لا ضرر ولا ضرار فرواه ابن ماجه عن عبادة بن الصامت، وروى أو روي من حديث ابن عباس وأبي سعيد الخدري وهو حديث مشهور. فحديث ابن عباس هو المذكور في الباب، وحديث عبادة أخرجه أيضا البيهقي، وحديث أبي سعيد أخرجه ابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي. هو بيقول ليس عند ابن ماجه هو عند الدارقطني المحقق يعني بيقول الكلام ده. وقد رواه من حديث ثعلبة بن مالك القرظي الطبراني رحمه الله في الكبير أبو نعيم يعني في حلية الأولياء. عقوبة من ضار شريكه. قال ومن ضار شريكه كان للإمام عقوبته بقلع شجره أو بيع داره. بقلع شجره أو بيع داره. يقول لحديث سمرة بن جندب أنه كان له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار. العضد من النخل قال ابن الأثير يعني إنما هو عضيد من نخل، وإذا صار للنخلة جذع يتناول منه فهو عضيد. يعني النخلة إدمت وكبرت بقى لها إيه حاجة زي شيء اسطوانة كبيرة يحمل عليها أو يأخذ منها. يعني كان له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار. قال ومعه الرجل أو مع الرجل أهله. قال وكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به الرجل ويشق عليه، فطلب إليه أن يناقله. قال له خلاص سيب ده هنا وخد بداله في حتة تانية. قال له لا ده بتاعي مش مرجوحة، بقى هخش واطلع عليك وهزهقك في عيشتك. تمام. فنوع من الحرج، الرجل مراته معاه وهي في حجابها، هي مع جوزها تقعد طول النهار طول الليل بحجابها، الرجل أجنبي داخل طالع هتشد طوارئ بقى، فهنا حرج على الناس في معاشيتهم. فطلب منه أن يناقله. قال له طب خلاص هنسيب سيب ده هنا وخد عوضا عنه حاجة في مكان تاني. فأبى. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فطلب إليه النبي أن يبيعه. قال له خلاص بيعه له. فأبى. فطلب إليه أن يناقله فأبى. فقال له النبي فهبه لي، طب علشان خاطري سيبه لنا، ها ولك كذا وكذا أمر رغبة، ها ولك كذا وكذا أمر أرغبه فيه. فأبى. فقال له أنت مضار، أنت مضار. فقال رسول الله للأنصاري اذهب فاقلع نخله، اذهب فاقلع نخله، اخلعها له ارميها له بره خالص، من بقاش لي أي حاجة. تمام. ما هو لا ضرر ولا ضرر. قال هو من رواية جعفر بن محمد عن أبيه عن سمرة ولم يسمع منه. وروى المحب الطبري رحمه الله في أحاديث الأحكام عن واسع بن حبان قال كان لأبي لبابة عذق في حائط أو في حائط رجل، فكلمه وساق القصة نحو قصة سمرة. هو ده فعلا القضاء الشرعي، حتى لو لم يصح الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فهذا لازم القضاء الشرعي، لأنه لا ضرر ولا ضرر. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تم كتاب الشركة والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد.